بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في كتابه مجموع الفوائد واقتناص العوابد، فائدة الفائدة رقم 134، سؤال في اشتراط جعل الوقف في جهة بر. أصبر، إيش؟ سؤال في اشتراط جعل الوقف في جعل الوقف اي جعل الوقف في جهة بر. في جهة بر، اي نعم نعم. سؤال: لما اشترط اهل العلم في الاوقاف ونحوها ان تكون في جهة بر، مع ان الانسان يجوز له بذل ماله في الامور المباحة؟ الجواب: وبالله التوفيق، السبب في ذلك أن الأموال جعلها الله قياما للناس تقوم بها أمور دينهم وأمور دنياهم، فما دام العبد في قيد الحياة فإنه يجوز لها بذلها في المباحات فإنه يجوز له بذلها في المباحات والمنافع المتنوعة، كما يبذلها في الطاعات. فإذا مات العبد انقطعت عنه المنافع الدنيوية ولم يبقى إلا المنافع الأخروية، فهذا هو السبب، وهو ظاهر كما ترى. ولهذا من كان عنده مال لغيره وقد جهله صاحبه وتعذر عليه معرفته أو معرفة وارثه، صرفه فيما ينفع صاحبه في الآخرة فتصدق به عنه، أو صرفه في المصالح الدينية لأنه لما تعذر عليه الانتفاع في ماله في حياته ومنافعه الدنيوية تعينت المصالح الأخروية. ولهذا أيضا كان الجزاء في الآخرة من الأعمال حين تعذر الوفاء من الوفاء من المال، والله أعلم. انتهت. ولهذا أيضا كان الجزاء في الآخرة من الأعمال حين تعذر الوفاء من الوفاء من المال، والله أعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا المعنى نبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والشيخ هنا ينبه عليه لأنه معنى جميل. اشترط فيما في التبرعات بعد الموت أن تكون على جهة بر، أي على جهة عمل صالح، أي على جهة يعني يستحب الصرف فيها. ويراع في ذلك الأهم فالأهم والأنفع فالأنفع للمسلمين، ولا يجوز صرف المال يعني بعد الموت بالوصية أو بالوقف على جهات يعني يباح الصرف فيها فضلا عن الجهات التي يحرم الصرف فيها. في الحياة يجوز للإنسان يصرف ماله بالصدقة، الهدية، في فيما ينتفع به في هذه الدنيا من مطعم ومشرب وملبس. ويزين بيته بما بداله، لكن بعد الموت ليس له أن يعين لصدقته ووصيته ووقفه أشياء مباحة فضلا عن الأمور المحرمة. يعني مثل يعني أن يقول يعني يصرف يعني هذه الصدقة وهذه الوصية على تزيين البيت، على تزيين البيت يعني بالأصباغ والستور بيته، يعني هذا لا نفع، لا ينتفع به في الآخر، وليس من العمل الصالح الذي ينفعه في الآخر، لكن في الدنيا ممكن ينتفع به، يعني يتمتع به بهذا المظهر. وذكر الشيخ السر في هذا أنه في الدنيا يعني ينتفع بذلك في الأمور المباحة، كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرف، ومن الأمور التي هي محرمة مثل ما يفعل بعض الناس مثل أن يوصي بأن يبنى على قبره أو يسرج فيقف الوقف على مثل هذا، وهذا محرم، أما إذا مات الإنسان فإنه لا ينتفع بالماء بشيء من ماله إلا فيما يقربه إلى الله، وليس من العقل ولا في الشرع أن ينفق الإنسان ماله فيما لا ينفعه. إذن الوقف لا بد أن يكون مثلا على جهة بر، على عمارة المساجد، على يعني على الفقراء والمساكين، على طلاب العلم، على شراء الكتب، كتب العلم الشرعي، يعني هذه كلها جهات بر وعمل صالح. ونظر الشيخ رحمه الله لهذا بأنه في الآخرة إنما يكون الجزاء والقصاص بالأعمال ومن الأعمال، ليس هناك مال. من كان عنده لأخيه مظلمة فليتحلله اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له حسنات أعطي من حسناته أو أخذ من حسناته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه ثم طرح عليه ثم طرح في النار. فالآخرة ليس فيها إلا الأعمال، إما أعمال صالحة تنفع أو أعمال سيئة يجازى عليه. نعم خالد. نعم شيخ حسن الله عليكم، استثمار أموال الزكاة جاء ذلك الوقت لا يجوز، يجب صرفها، الزكاة يجب صرفها، ولا يجوز أن يشترى فيها مبالغ تكون وقفا. أبدا ولا في راجحة، ما في راجحة هنا. نعم.